بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. قال: وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث خلاد عن أبيه حديث صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه، وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري عن أبيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. رفع الصوت بالتلبية سنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مشروعة في حق الرجال، وأما النساء فإنهن لا يرفعن أصواتهن، وإنما يرفعن صوتهن بقدر ما تسمع المرأة نفسها أو رفيقاتها، وأما إسماعها الرجال فلا تفعل، والرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية. وقد أورد أبو عيسى حديث السائب بن خلاد رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل وقال أمر فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، يعني يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وهذا يعني يدل على أن رفع الصوت بالتلبية مشروع، ويدل أيضا على أن السنة وحي من الله عز وجل، كما أن الكتاب وحي من الله سبحانه وتعالى، لأنه قال أتاني جبريل يعني بوحي من الله عز وجل، وأمره بأن يأمر أصحابه بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فهذا مما يوضح ويبين أن السنة وحي من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الحديث يدل على أن رفع الصوت بالتلبية أنه جاء به جبريل من عند الله عز وجل، وهو واضح الدلالة على أن السنة وحي من الله، كما أن القرآن وحي من الله. أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. بالإهلال والتلبية يعني أو التلبية، بالإهلال والتلبية أو التلبية، اللي عندنا بالواو بالتحفة أو أين يعني أو يعني على الشك. وإذا كان الإهلال والتلبية فهو من عطف المتماثلين، يعني فعطف الشيء على مثله مع تغير الألفاظ، مثل ألفى قولها كذبا ومينا، ألفى قولها كذبا ومينا، والمين هو الكذب، فقد يعطف الشيء على على على على مثله وعلى نفسه مع تغير الألفاظ، ولكن مع رواية أو يعني تدل على الشك، لأنه قال هذا أو هذا، يعني بالإهلال أو التلبية، والإهلال هو التلبية. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن عيينة. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن. عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خلاد بن السائب. خلاد بن السائب ثقة أخرج له أصحاب السنن. نعم. أخرج له أصحاب السنن. عن أبيه وقد أخرج له أصحاب السنن. قال: وفي الباب عن زيد بن خالد. زيد بن خالد الجهني أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن فخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. وابن عباس. وابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أحد العباد له أربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث خلاد عن أبيه حديث صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولا يصح، يعني صحابي غير أبيه، يعني أنه من روايته عن صحابي آخر وهو عن زيد بن ثابت زيد بن خالد يعني ولا يصح. قال الترمذي ولا يصح أي صحيح رواية عن أبيه. نعم. والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه، وهو خلاد بن السائب لخلاد بن سويد الأنصاري عن أبيه. عفى الله عنك، ما هو الصارف من الوجوب إلى الندب؟ ما أتذكر من شو الصارف، لكن جمهور العلماء على أنه للاستحباب وليس للوجوب، والظاهرية يقولونه للوجوب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وبه يقول الشافعي. ثم رد أبو عيسى باب الاغتسال للإحرام، أي أن الإنسان عندما يريد أن يحرم أو عندما يريد أن يدخل في النسك فإنه يغتسل وهو مستحب. وقد أورد المصنف فيه هذا الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان نفسه تجرد لإهلاله واغتسل، اي انه خلع ثيابه واغتسل ولبس الإزار والرداء والمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل اي للإحرام، والحديث في إسناده رجل متكلم فيه وعبد الله بن يعقوب وهو مجهول الحال، والترمذي حسن حديثه، وقيل لعله يعني قد عرف حاله. وكذلك الحديث يعني ذكر الشارح أنه جاء يعني في حديث أخرى يعني تدل على الاغتسال للإحرام، فيكون الاغتسال عند الإحرام من الأمور المستحبة. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد. عبد الله بن أبي زياد صدوق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن يعقوب المدني. هو مجهول الحال، أخرجه الترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي. عن ابن أبي الزناد. هو عبد الرحمن ابن أبي الزناد، وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبيه أبو الزناد وعبد الله بن ذكوان المدني، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبو الزناد كنيته ولقبه، وهو لقب على صيغة الكنية، وهو ليس يعني كنية وإنما هو لقب، وكنيته أبو عبد الرحمن لأنه يكنى بابنه هذا الذي يروي عنه والذي يعني لم يسمى، ولكنه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وكنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد. وأبوه عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجه أصحابه في الستة. قلنا البخاري تعليقا مسلم في المقدمة. عبد الله بن ذكوان أبو الزناد عبد الله بن ذكوان. قلنا البخاري تعليقا مسلم في المقدمة. لا، هذاك عبد الرحمن الابن مو بيروي عن أبيه. عن خارجة بن زيد بن ثابت. ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه زيد بن ثابت صحابي رضي الله عنه، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام وبه يقول الشافعي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال من أين نهل يا رسول الله؟ قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرم. قال ويقولون وأهل اليمن من يلملم. قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. ثم رد أبو عيسى باب ما جاء في مواقيت الإحرام. والمراد بالمواقيت الأماكن التي يكون الإحرام منها والتي إذا مر بها الإنسان يحرم منها ولا يتعداها إلا وهو محرم إذا كان يريد حجا أو عمرة. إذا كان متجها إلى مكة يريد حجا أو عمرة فيتعين عليه أن يحرم منها, وإذا لم يحرم منها فيعني وكان متعمدا فإنه يأثم وعليه فدية عليه دم, وإن كان جاهلا أو ناسيا وأحرم فإنه معذور ولكنه عليه الفدية ولكن عليه الفدية. فإذا المواقيت هي الأماكن المحيطة بالحرم من جهات مختلفة والتي إذا مر بها الحاج أو المعتمر لا يتجاوزها إلا وهو محرم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعلى هذا فإن هذه المواقيت هي الأماكن التي يتعين على كل معتمر أو قارن معتمر أو حاج أن لا يتجاوزها إلا وقد أحرم, وإن تجاوزها غير محرم وحصل بعد ذلك فإن كان متعمدا أذن وعليه الفدية, وإن كان غير متعمد فإنه لا يأثم والفدية تلزمه. وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل من أين يهل المحرم فقال عليه الصلاة والسلام يهل أهل المدينة من ذي الحليفة, يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل القرن وأهل نجد من قرن وأهل ويقولون إن أهل أن يهل أهل اليمن من يلملم. وقوله يقولون قول عبد الله بن عمر يقولون لأنه لم يفقه هذه على الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يحملها على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه سمعها من غيره ولكنه سمعها من غيره. وقد جاءت في حديث ابن عباس مصرحا بها من غير إضافة إلى أحد, لأن ابن عباس لما ذكر المواقيت قال وأهل اليمن من يلملم. فإذا هذا الذي قال فيه ابن عمر يقولون والذي لم يعني يتحقق من سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أضافه إلى غيره ونسبه إلى غيره جاء عن ابن عباس من غير نسبته إلى أحد أو من غير شك في سماعه, فيكون أو تكون تلك المواقيت كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا بالإضافة إلى ما تقدم ذات عرق لأهل العراق, وجاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما فتح لما مصرت النصران الكوفة والبصرة وسئل من أين يحرمون وقالوا أنهم يعني إن قرنا جور عن طريقهم يعني بعيد لو ذهبوا إليه حصل عليهم مشقة, فقال انظروا حدها من طريقكم فصارت ذات عرق هي المكان المحاذي. فهذا يدل على أن هذا من اجتهاد عمر, والحديث ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد ذات عرق فيكون الجمع بينها أن عمر رضي الله عنه لم يبلغه توقيف الرسول صلى الله عليه وسلم وتحديده لا تعرق لأهل العراق، ولكنه اجتهد وأصاب الحق، وكانت هذه من جملة موافقاته للحق، فإنه رضي الله عنه وأرضاه يجتهد في بعض المسائل ثم إن اجتهاده يكون مطابقا للحق، وتسمى موافقة عمر التي يقول فيها شيئا باجتهاده، ثم يكون هذا الذي صار إليه باجتهاده مطابقا لما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في أشياء كثيرة، يعني منها أشياء أشار بها عن رسول صلى الله عليه وسلم مثل الحجاب، ومثل اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، ومثل أشار بدر، وكذلك أيضا في قصة الطاعون الذي حصل في الشام واستشار الصحابة ولم يكن عندهم علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهد وعزم على الرجوع، ثم أخبره عبد الرحمن بن عوف بأنه أخذ الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان اجتهاد عمر مطابقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من هذا القبيل. ويلملم هي والجحفة هي ميقات أهل الشام ومصر ومن يأتي من تلك الجهة، وهي قرية مهجورة والناس يحرمون من قديم من رابغ، وهي قبلها وهي قريبة منها. وأما يلملم فهي ميقات أهل اليمن الذين يأتون من تهامة ومن جهة الساحل، وأما الذين يأتون من نجد والأماكن العالية مثل الطائف وما وراء الطائف وغيرها من الجهات المرتفعة، فإن ميقاتهم قرن المنازل، فإن ميقاتهم قرن المنازل. والمراد بنجد ليس المراد به نجد المشهورة الآن في هذا الزمان باسم نجد التي هي اليمامة، فإن اسمها اليمامة وهي معروفة به فيما مضى، ولكن هي نجد يعني مكان مرتفع، وكذلك الجهات التي هي الطائف وما وراءها، يعني كل ذلك من الأماكن المرتفعة. فكل من يأتي من نجد يحرم من قرن المنازل، ومن يأتي من تهامة فإنه يحرم من يلملم، ولهذا يقولون أنجد وأتهم، يعني إذا مشى في الأماكن المرتفعة يقال له أنجد يعني مشى في نجد، وإذا وأتهم إذا مشى في تهامة وهي الأماكن المنخفضة، وقالوا أنجد وأتهم، مشى في نجد ومشى في تهامة، والنجد مقابل تهامة، نجد مقابل تهامة أي الأماكن المرتفعة. قال حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع مر ذكره، عن إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم بن علي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أيوب، عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن نافع، عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله، ابن عباس تقدم، وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل المشتق العقيق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ومحمد بن علي هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. ثم أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، والمراد بالمشرق العراق، والعقيق يعني وادي، يعني قيل إنه وراء ذات عرق، إنه وراء ذات عرق، والذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التحديد بذات عرق، وكذلك يعني جاء عن عمر باجتهاده الموافق للسنة كما تقدمت الإشارة إليه. وأما تحديد هذا الحديث الذي جاء فيه ذكر العقيق ففي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وفيه أيضا الانقطاع بين محمد بن عبد الله محمد بن علي ابن عبد الله ابن عباس، وهو لم يعني يسمع من جده ولم يثبت سماعه من جده عبد الله بن عباس، وكذلك أيضا مخالفته للأحاديث الأخرى التي تدل على التوقيت بالعقيق بذات عرق وأنها هي ميقات أهل العراق، فالحديث ضعيف وغير صحيح. نعم. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب هو محمد بن العلاء أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب في الستة. عن يزيد بن أبي زياد. عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف أخرج له. البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن محمد بن علي. عن محمد بن علي هو محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. مسلم. نعم. أصحاب السنن. نعم. مسلم. مسلم واصحاب السنن. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقد مر ذكره. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ومحمد بن علي هو أبو جعفر. محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. هو ليس محمد بن علي بن حسين وإنما هو محمد بن علي بن بن عبد الله بن عباس، وقد جاء ذلك مسمى ومنسوبا في مسند الإمام أحمد وأيضا في تحفة الأشراف، وليس لمحمد بن علي بن حسين رواية عن ابن عباس في تحفة الأشراف، بل الذي له الذي له رواية هو حفيده عن ابن عباس محمد، ولكنه غير متصل. والمزي ذكر هذا يعني في من رواية محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وأما محمد بن عبد الحسين فإنه ليس له رواية في تحفة الأشراف، ليس له في رواية في الكتب الستة عن ابن عباس، فيكون يعني هذا الذي جاء عند الترمذي والذي قاله محمد بن علي أن هذا وهم، لأن هذا ليس له رواية عنه، والذي جاء في مسند الإمام أحمد مسمى بأنه محمد بن علي ابن حسين ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ في الحرم يعني في لباس الإحرام في الحرم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. ثم رد أبو عيسى هذا الجمع: باب ما لا يجوز لبسه من الثياب في الإحرام من الثياب، ما لا يجوز لبسه من في الإحرام من الثياب. هذا أورد فيه الترمذي رحمه الله حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فأجاب بما لا يلبس، فأجاب بالذي لا يلبسه، وذلك أن ما لا يلبس محصور، والسؤال عما يلبس فأجابه بما لا يلبس لحصره يعني، وما سوى ذلك فإنه يلبس، أي وما أرى ذلك فإنه يلبس. ف والترمذي رحمه الله عقد ترجمة بما جاء فيه التفصيل, وهو ما لا يجوز لبسه من الثياب, ما لا يجوز لبسه من الثياب, يعني ترجمة مطابقة للجواب وليست مطابقة للسؤال, وليست مطابقة للسؤال, لأن السؤال ما الذي يلبسه المحرم, ما الذي يلبسه, فالرسول أجاب بما لا يلبسه, يعني معنى ذلك أن هذا لا يلبس وما سواه يلبس, وما سواه يلبس. وهذا يسمونه في البلاغة أسلوب الحكيم, وهو أن يسأل عن شيء, يسأل عن شيء فيجيب يعني عن غير المسؤول عنه, يعني مما يوضح المسؤول عنه, وأن فيه الإشارة إلى أن الأولى أن يكون عنه السؤال, لأن ما لا يحصر, ما لا يلبس محصور, وما يلبس غير محصور. فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا رجل لم يجدن عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فقد بين عليه الصلاة والسلام أولا عدم لبس القميص والسراويل, وهو ما يحيط بالبدن أو ما يلبس على البدن كله كالقميص أو بعضه كالسراويل, أو بعضه كالسراويل, فيكون من ما يشبه السراويل جنس الفنايل التي تكون يعني على الجسد, وأشار وذكر العمائم والبرانس وهو ما يغطى به الرأس وما يلبس على الرأس سواء كان متصلا بالقميص كالبرانس أو غير متصل كالعمائم. فذكر هذا وهذا لأن البرانس تكون غطاء للرأس متصل بالقميص, والعمائم غير متصلة بالقميص وإنما هي مستقلة, فيلحق بذلك كل ما يغطي الرأس مما كان متصلا بالقميص أو منفصلا عنه مثل الطواقي ويعني غيرها, كلها تدخل, كل ما يغطي الرأس فإنه لا يلبس سواء كان متصلا بالقميص أو منفصلا عنه. ثم قال ولا الخفاف, وهي ما يغطي القدمين بما في ذلك الكعبان, فإذا كان دون الكعبين والكعبان ظاهران فإن يجوز اللبس, فإنه يجوز اللبس, يجوز لبسهما. ومن لم يجد نعلين, ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين أي التي تغطي الكعاب ولكن يقطعها حتى تكون أسفل من الكعبين, حتى تكون أسفل من الكعبين. هذا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما, وقد جاء في حديث ابن عباس الذي يعني سيأتي, وقد أخرجه أيضا البخاري ومسلم, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل, ومن لم يجد عليهم فليلبس الخفين, ولم يقل ولم يقطعهما, وكان ذلك في خطبتي في حجة الوداع, وقد شهدها الناس وسمعوها وتفرقوا في الآفاق. وحديث ابن عمر كان في المدينة قبل الحج, حديث ابن عمر كان قبل الحج, فبعض أهل العلم قال بأنه يقطع ما فوق الكعبين فيحمل مطلق على المقيد, حديث ابن عباس الذي ليس فيه ذكر القطع يحمل على حديث ابن عباس الذي هو فيه القطع, وبعض أهل العلم قال إنه لا يقطع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك آخر الأمر, وقد حضر خطبته الناس من جميع الآفاق, فلو كان القطع لازما لبينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون ناسخا. فالعلماء اختلفوا في هذا وفي هذا, فمنهم رجح ما جاء في حديث ابن عمر من القطع وقال يحمل المطلق على المقيد, ومنهم من رجح ما جاء في حديث ابن عباس الذي كان متأخرا والذي سمعه الحجاج من مختلف الأقطار وتلقوه وخرجوا وسمعوه وذهبوا به, فيكون ذلك ناسخا لما تقدم. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يقطع, يلبسه بدون قطع, لأنه ذكر الإزار من لم يجده يلبس السراويل, ومن لم يجد النعلين يلبس الخفين. ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران. ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران والورص، لأن هذا من الطيب، لأن هذا نوع من الطيب، وهذا يدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب، يعني لا في جسده ولا في ثيابه، لا يستعمل في جسده ولا في ثياب الإحرام، ولكن يجوز للمحرم أن يتطيب قبل أن يحرم على جسده لا في ليس في ثيابه، وإذا بقي بعد الإحرام فإن ذلك سائغ، لأن هذا مما يجوز استدامة لا ابتداء، فالمحرم لا يتطيب ابتداء وهو محرم، ولكن يتطيب قبل أن يحرم، وإذا بقي الطيب بعد الإحرام فإنه يبقى لا يلزمه غسله ولا يلزمه مسحه بعد الإحرام، لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، ما لا يجوز في الابتداء. ليس الإنسان يبتدي التطيب بعد الإحرام، ولكن إذا وجد طيب قبل الإحرام على جسده فإنه يبقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان طيبة عائشة قبل أن يحرم، وكانوا يرون وميص المسك على مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الاستدامة استدامة الشيء الذي قبل الإحرام أنه سائق، وإنما الذي لا يجوز هو الابتداء. وما فيها فلا يطيبها الإنسان لا قبل الإحرام ولا بعد الإحرام. ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. والمرأة المحرمة تلبس مثل ما الأشياء التي منع منها الرجال هي غير ممنوعة منها إلا فيما يتعلق بالطيب، فإنها ممنوعة من الطيب كما يمنع الرجال. وأما تغطية رأسها وتغطية جسدها وتغطية قدميها في اللباس فإن لها ذلك، وإنما تخالف الرجال في وإنما توافق الرجال مما تقدم بالامتناع من الطيب، بالامتناع من الطيب. وأيضا لا تلبس المرأة المحرمة النقاب والبرقع، ولا تلبس القفازين اللذين هما على قدر اليدين، فإن المرأة ممنوعة من ذلك، ممنوعة من الانتقاب وممنوعة من لبس القفازين، ولكنها تغطي وجهها عند الرجال الجانب بدون انتقاب أو تبرقع، وإنما بخمار، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنهن وكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق إذا حاذاهن الركبان سدلت إحداهن خمارها على وجهها، فإذا جوزوهن كشفنا خمرهن من وجوهن ووضعنه على رؤوسهن، فدل على أن المرأة تغطي وجهها ولكن بغير البرقع وبغير النقاب، وإنما يكون بالخمار. قال حدثنا قتيبة، قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث، الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع، النافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر، عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل، وهذا من الرباعيات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو نحوه. قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين، وهو قول أحمد. وقال بعضهم: على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وبه يقول مالك. ثم ورد أبو عيسى باب لبس لبس السراويل عند لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين. لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين. هذا أورد في حديث ابن عباس الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة، وأن من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد عليه فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما. وهذا هو الذي عول عليه بعض العلم وقال إنه ناسخ لأنه جاء متأخرا، وبعضهم قال بحديث ابن عمر يتقدم، واعتبر هذا الثاني مطلقا والأول مقيدا فيحمل المطلق على المقيد. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري. أحمد بن عبدة الضبي البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. أيوب بن تميم بن أبي تميم السختياني ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن زيد. عن جابر بن زيد أبو الشعثاء وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عبد العباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو نحوه. قال أبو الباب عن ابن عمر وجابر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين، وهو قول أحمد. يعني من غير قطع، يعني لبس الخفين، لبس الخفين يعني من غير قطع كما جاء في حديث عباس. نعم. وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وبه يقول مالك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذي يحرم عليه قميص أو جبة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعرابيا قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها. ثم رد أبو عيسى باب في الذي يحرم عليه قميص أو جبة. باب في الذي يحرم عليه قميص أو جبة، يعني كان لابسا قميصا أو جبة وأحرم وعليه ذلك اللباس، لم يلبس الإزار والرداء، ماذا يصنع؟ يخلعهما ويلبس الإزار والرداء، يصنع يخلعهما ويلبس الإزار والرداء ويخلعهما من رأسه، يعني لا يقال أنه يشقهما حتى لا يغطي رأسه وهو محرم، وإنما يخلعهما من رأسه. وقد جاء في بعض الروايات ما يدل على ذلك، اخلعهما فخلعهما من رأسه. وأورد في ذلك حديث على ابن أمية، يعني نعم على ابن أمية رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها، يعني ويلبس لباس الإحرام. أمره أن ينزعها يعني ويلبس لباس الإحرام، وهذا يدلنا على أن، وقد مر أن المحرم لا يلبس القميص ومثله الجبة، يعني لأن ذكر القميص كل ما يغطي الجسد كله فإنه يمنع منه، سواء كان يعني مغلقا أو مفتوحا مثل المشالح ويعني والجبة التي تكون يعني مقدمها مفتوحا، أو يكون يعني متصلا وغير ومغلق كالقميص الذي ليس يعني منه شيء مفتوح، كل ذلك مما يمنع منه المحرم. وإذا حصل من إنسان يعني لبس يعني سراويل فنوه جاهل أو ناسي فإن عليه أن ينزعهما ولا شيء عليه. وإذا كان متعمدا أو كان احتاج إلى ذلك لأمر يحتاجه، كان يكون مضطر إلى لبس شيء فإنه يلبسه عليه الفدية، يعني من اضطر إلى أن يغطي رأسه يغطيه عليه الفدية، ومن اضطر إلى أن يلبس يعني الثياب فإنه يلبس عليه الفدية. وذلك لأن يكون مثلا برد شديد وليس عنده شيء يدفئه ويخشى على نفسه فإنه يلبس عليه الفدية. والفدية مخير من ثلاث أشياء: صيام ثلاث أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، كما جاء مبينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة عن عبد الله بن إدريس. عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الملك بن أبي سليمان. عبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام، له أوهام أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يعلى بن أمية. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعناه، وهذا أصح. وفي الحديث قصة. ثم ورد الحديث من طريق أخرى من رواية يعلى بن أمية عن ابنه صفوان، وقال إن هذا أصح يعني من رواية غير ابنه عنه، وقال له قصة. فالقصة هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالجعرانة، وكان يعلى بن أمية قال لعمر إنني أحب أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه، في الحالة التي يوحى إليه فيها أحب أن أراه. فجاء أعرابي وعليه جبة وقد ترمخ بالطيب، وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ماذا يصنع. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وقد غطي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني يحصل له تأثر في حال الوحي إليه ويحصل له شدة. فدعا عمر الخطاب يعلى ويعني جعله ومكنه من النظر إليه من تحت الثوب الذي غطي به، فرآه محمر الوجه عليه وفيه شدة. وهذه هي القصة التي أشار إليها المصنف، قال وفيه قصة، يعني أن يعلى بن أمية يعني سمع حدث بهذا الحديث، وكان هناك قصة حصلت في تلك المناسبة له. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، هو صدوق حديثه مسلم وأبو داود مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى. صفوان بن يعلى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي. قال أبو عيسى هكذا رواه قتادة والحجاج بن أرطاه وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية، والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هكذا رواه قتادة. قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والحجاج بن أرطاه. الحجاج بن أرطاه صدوق كثير الخطأ والتدليس. نعم أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. ومسلم وأصحاب السنة. نعم. قال وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية، والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج. ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقتل المحرم من الثياب. الدواب. ما يقتل المحرم من الدواب. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. قال وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وابي هريرة وابي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة باب ما يقتل المحرم من الدواب، والمقصود بذلك ذكر دواب مضرة يحصل منها إفساد وضرر، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتلها في الحرم ومن المحرم، فتقتل في الحرم ويقتلها المحرم وغير المحرم في الحرم. وأورد في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس خمس من الدواب فواسق خمس فواسق يقتلن في الحلي يقتلن في الحرم يقتلن في الحرم خمس فواسق يقتلن في الحرم يعني ذكر الخمس يعني هذا فيه تقديم فيه فائدة وهي أن السامع يتطلع إلى ذكر ذلك المعدود وكذلك التمكن من استيعابه وعدم فوات شيء منه فلو نقص عليه شيء عرف أنه فلو فاته شيء عرف أنه نقص عليه لأن العدد ذكر أول فإذا لم يأتي هذا المعدود مطابقا للعدد معناه أنه نقص عليه شيء فمن فوائد ذكر العدد قبل المعدود أن السامع يحرص على أن يحيط بالمعدود حتى يكون مطابقا للعدد وحتى لا يفوته شيء من ذلك الذي جاء في العدد وهذا كثيرا ما يأتي في أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يذكر العدد أولا ثم يذكر المعدود بعد ذلك وجاء حديث كثيرة ثلاث وأربع وخمس واثنتان مثل ما جاء في حديث كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فإن هذا ذكر شيئين في أول أمر وفي أحاديث ذكر ثلاثة أشياء وفي بعضها ذكر أربعة أشياء وفي ذكر في هذا الحديث الذي فيه ذكر خمسة وهذه الخمسة هي العقرب الفأرة والعقرب الفأرة والعقرب والغراب ومن باب أولى الحية لأنها أخطر منها والفأرة والعقرب والغراب والغراب قد جاء في بعض الحديث الأبقع والحدية والكلب العقور والكلب العقور هو كل سبع مفترس لأنه يطلق عليه كلب وقد جاء في القاموس أن الكلب العقور كل سبع مفترس كل سبع مفترس وغلب على هذا النابح وغلب على النابح يعني الكلب الذي ينبح غلب عليه إطلاق الكلب وإلا فإنه يطلق على كل الحيوانات المفترسة مثل الذئب والفهد وغير ذلك من الأشياء التي تفترس كلها تدخل تحت كلمة الكلب فقوله صلى الله عليه وسلم والكلب العقور الكلب في اللغة يشتمل على كل حيوان مفترس ولكنه غلب إطلاقه على هذا الكلب الذي ينبح والكلب الذي ينبح والكلاب يعني ليست كلها مفترسة هذه التي تنبح الكلاب التي تنبح ليست كلها يعني وإنما قال العقور يعني فمن الكلاب النابحة ما لا يكون عقورا فهذا لا يقتل وإنما يقتل المؤذي المفسد الذي يضر ويخشى منه الضرر نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن يزيد بن زريع يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الباب عن ابن مسعود أبو مسعود الهذلي أخرج حديث أصحاب كتب الستة وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس نعم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا المحرم يقتل السبع العادي وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال الشافعي كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله. ثم ورد أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور ولا فرق بينهما. السبع العادي هو الكلب العقور, السبع العادي هو الكلب العقور والحية والفأرة والعقربة والحدأة والغراب وهذه قد مرت. والسبع العادي والكلب العقور لا فرق بينهما. والحديث في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف, ولكن ذكر الخمسة جاءت في الحديث المتقدم. وأما السبع العادي فهو مكرر مع الكلب العقور. قال حدثنا أحمد بن منيع. نعم. عن هشيم, هشيم بشير الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي زياد, يزيد بن أبي زياد هو ضعيف أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة, البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن ابن أبي نعم, عن ابن أبي نعم وهو عبد الرحمن بن أبي نعم صدوق أخرج له أصحاب الكتب, أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا المحرم يقتل السبع العادي وهو قول سفيان الثوري والشافعي. سفيان الثوري مر ذكره, والشافعي هو محمد بن إدريس الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وقال الشافعي كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحجامة للمحرم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل كيف نجمع بين حديث رفع الصوت بالتلبية وقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. الذي قال هذا هو الذي قال هذا, والمقصود أن الإنسان لا يرفع الرفع الذي يعني يضر به ويحصل منه ضرر عليه. وأما رفع الصوت بالتلبية فإنه شعار من شعارات الحج, وهو أن ترفع يرفع الصوت بها وينبه الناس بعضهم بعض في تلبية, فيكون الغافل يتنبه يعني إذا سمع من يلبي فيلبي, فيكون في ذلك فائدة برفع الصوت حتى ينبه بعض الناس بعض. ثم أيضا يعني هذا الذي قال هذا هو الذي قال هذا. يقول السائل هل المرأة إذا كانت مع محارمها لها أن ترفع صوتها بالتلبية؟ نعم لها أن تسمعهم, لكن لا ترفع صوتها بحيث يعني يذهب إلى يعني إلى غيرهم. وأما من كان معها من النساء ومحارمها فلها أن تسمعهم. هل الاغتسال عند الإحرام يكون كالغسل من الجنابة؟ نعم يكون كالغسل الجنابة, يعني معناه أنه يفيض الماء على سائر جسده وأنه ينظف نفسه يعني مستوعب. ومعلوم غسل الجنابة يكون بالوضوء ويكون بصب الماء على نفسه من غير أن يتوضأ, كل ذلك يحصل به الغسل الجنابة. يقول فضيلة الشيخ اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عند الإحرام أليس من كان من الجنابة؟ ما هناك شيء يدل على هذا, ما هناك شيء يدل على هذا. يقول بعض الحجاج يأتون بالطائرة وعند مرورهم على الميقات يكون بعضهم نائما فهل عليه شيء؟ نعم عليه شيء إذا تجاوز وهو نائم ثم أحرم بعد التجاوز فإنه أحرم بعدما تجاوز الميقات. يقول هل يمسح المحرم على الخفين اللذين دون الكعبين؟ لا ما يمسح عليهما إذا كان ما دام أن الكعبان يعني بارزتان فلا يمسح إلا على ما يغطي الكعبين. يقول هل يعفى عن التبان للمحرم كما ثبت عن عائشة يقول في صحيح البخاري؟ ذكر السراويل جاءت في هذا الحديث فلا يلبسها الإنسان لا قصيرة ولا طويلة. وإذا كان الإنسان احتاج لأمر يعني لا بد منه فإنه يستعمل ويعمل فدية. وهذا كما ذكر يعني ثابت عن عائشة رضي الله عنها. يعني يقول ثبت عن عائشة أنه يعفى عن التبان. والله الذي يظهر الإنسان ما يستعمل يعني شيء يعني يغطي يعني شيء من جسده كالسراويل وكالفنايل وغيرها لا طويل ولا قصير. يقول ما هو ميقات أهل السودان وأفريقيا عموما من غير أهل مصر؟ أهل السودان يحرمون من البحر فإن كانوا أقرب إلى جهة الجنوب فمن محاذاة يلملم وهم في البحر، وإذا كانوا أقرب إلى جهة الشمال فمن محاذاة الجحفة وهم في البحر. إذا كان النقاب الذي تلبسه المرأة مسدولا على وجهها وله فتحة للعينين وليس مشدودا شدا على الوجه فهل يجوز أن تلبسه عند الإحرام؟ لا تلبس المرأة أي نقاب ولا أي برقع. يقول السائل أحيانا نمر بالطائرة على الميقات ونحن نريد العمرة وإحرامنا في الحقائب فكيف؟ عليهم أن يستعدوا للإحرام قبل أن يعني يقلعوا من أماكنهم التي خرجوا منها، وأيضا يمكنهم أن يستعدوا للإحرام بأن يغتسلوا وهم في بلدانهم قبل أن يركبوا الطائرة ويتجردوا من ثيابهم ويلبسوا أزرهم وأرديتهم ويركبون بالطائرة وهم عليهم الأزر والأردية، فإذا حاذوا الميقات فإنهم يدخلون في الإحرام وأما إن كانوا سيأتون إلى جدة ثم يأتون المدينة فإنهم يحرمون المدينة ولا شيء عليهم، وأما إن أحرموا بعد تجاوز الميقات فإن عليهم فدية ولكن بإمكان الواحد منهم إذا كان يعني ما ليس معه الإحرام أنه يخلع ثوبه ويرتدي به ويجعل على يعني كتفيه إذا كان على غترة أو شيء يفعل هذا حتى يصل، لأن هذا يمكن أن يستعمل لأنه ليس لبس مخيط، لأن لبس المخيط أن يلبسه على هيئته، وأما أن يتزر بقميص ويجعله إزارا له فإن ذلك سائغ، فإذا احتاج إلى هذا لا بأس به، ولكن كما ذكرت الاستعداد في البلد والاغتسال وخلع الثياب ولبس الإزار والرداء ويركب الإنسان الطائرة وعليه إزاره ورداءه، وإذا حذى الميقات أحرم هذا هو الذي ينبغي، وإن كان لن يدخل مكة وإنما سيأتي المدينة فلا بأس لأنه لن يدخل مكة محرما وسيحرم من ميقات وهو ميقات المدينة، ولكن إن كان سيذهب إلى مكة وليس معه ولا يتجاوز يعني وأراد أنها فإنه يلبس كما قلت يعني فيها ثوبه يخلعه ويجعله إزارا له ويصح. يقول لماذا وصفت هذه الدواب بأنها فواسق؟ يعني لخطرها وإفسادها فيلتحق بها كل ما كان مثلها. يقول ما هي الحدية؟ الحدية طائر، أقول طائر معروف بهذا الاسم. ما الحكمة من منع التطيب لأن فيه ترفوه، لأنه من الترفوه والمحرم ممنوع من الترفوه والتزين وكونه يلبس الثياب الجميلة أو يعني غير الجميلة هو كذلك يتطيب. نعم. يقول إذا تكرر الاغتسال من الحاج بعذر التبرد أو للتنظف وهو محرم هل في ذلك حرج؟ ما في بأس أبد، المحرم له أن يغتسل للتبرد وكذلك إذا حصل الجناب ولا بد من ذلك، وللتبرد له أن يفعل ذلك. يقول جاء في كلام أئمة الجرح والتعديل في ترجمة يزيد بن أبي زياد أنه يزيد في حديثه، هل يمكن أن يحكم على قوله السبع العادي أنها من زياداته؟ قالوا في ترجمتي أنه يزيد في حديثه. لا، قالوا أنه يعني كان اختلط وإيش فلم يميز في ترجمة الإشكال فيه. قال ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا. بس إذن هو غيره، هذا الذي كان فترك حديثه. لا أدري يعني هذا الكلام هل هو صحيح أنه مضاف إليه؟ ومعلوم أن الزيادة لم يزيد يعني إلا من حيث الخطأ، يعني أنه يحصل منه يعني شيء من الخطأ، وأما التعمد لا يكون إلا من كذاب أو وضاع. ذاك أحسن الله إليك، ليث بن أبي سليم. ليث نعم، هو الذي لم يتميز فاستحق الترك. يقول في الحديث يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، هل يمكن أن يكون قرينة في صرف الأمر برفع الصوت بالتلبية إلى الندب؟ ما ليس بواضح، لأن ذاك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قاله يعني في مناسبة غير مناسبة التلبية، يعني كانوا يعني يدعون ويرفعون أصواتهم بأصوات مرتفعة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما قال، وقال اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، لا تشقوا على أنفسكم بهذا التكلف رفع الصوت، ولكن هذا شيء أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا شيء نهي عنه وهذا شيء أمر به. يقول السائل هل المسافر في البحر يقصر في الصلاة؟ البر والبحر حكمهما سواء. السؤال الثاني يقول المحرم بالحج والعمرة وعليه صلاة مفروضة، بماذا يبدأ، بالصلاة الفائتة أم بالطواف؟ إيش المحرم بالحج والعمرة وعليه صلاة مفروضة، بماذا يبدأ، بالصلاة الفائتة أم بالطواف؟ الإنسان الذي عليه صلاة يبادر بها من حين يذكرها، هذا إذا كان المقصود ذلك أنه نام عن صلاة أو نسيها، فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. أما كون الإنسان يعني يدخل الحرم وما تذكر إلا هو في الحرم، فكونه يعني يبادر إلى أن يؤدي الصلاة أولا فإنه يصليها، مثل ما إذا جاء الإنسان والصلاة حاضرة فإنه يصلي، وإنما بدأ بالطواف لمن يريد دخل وأراد أن يبدأ بالطواف، وأما من جاء والصلاة يعني ستقام أو أنه متعب ويريد أن يستريح فله أن يجلس وبعد ذلك يأتي بالطواف، لكن الذي دخل المسجد وعليه الصلاة المفروضة وتذكرها عند دخول المسجد يصليها إذا دخل المسجد، لأن قول سلام فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأما إذا كان ذكرها قبل ذلك فإنه يصليها حين يذكرها. يقول هل هناك فرق بين قتل الفئران التي تقطن المدن والتي تقطن البوادي، بحيث أن فأر البوادي يسمى بالجرذي وهو لا يؤذي، بخلاف الفئران في المدن فإنها فواسق مفسدة؟ الجرذي هو كبار الفأر، الجرذي هو كبار الفأر وكلها مؤذية، وإنما التي تكون في البر وهي تشبه الفأر ولكنها تختلف عنه هو اليربوع، وهذا صيد، هذا يؤكل ويعني يتميز ويختلف عن الفأر بقصر القدمين وطول الرجلين وقصر اليدين وطول الرجلين، وهو صيد، فذاك لا يجوز صيده، وأما الفأر مطلقة فإنها تقتل، كل ما كان فأرا سواء جرذيا أو غير جرذي فإنه يقتل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.